الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما الحكم في المريض الذي لا يستطيع الصوم؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نوع مرضه، فإذا قررت اللجان الطبية المعتمدة الموثوقة في علمها وخبرتها أن هذا النوع من الأمراض من الأمراض التي لا يرجى برؤها، فحينئذ يسقط عنه وجوب الصيام إلى وجوب الإطعام. وإذا قلنا وجوب الإطعام فيطعم عن كل يوم نصف صاع، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، أن يغذي كل يوم مسكينا أو يفطره أو يعشيه، يعني يعطيه كل يوم ما يطعمه. والإطعام في الكفارات نصف صاع، فإما أن يشتري كيس أرز ويدخله على بيت فقراء ومساكين مقدرا بعدد الأيام، مقدرا بنصف صاع بعدد الأيام التي في ذمته أو التي لا يستطيع أن يصومها بسبب هذا المرض، وتبرأ ذمته حينئذ. وأما إذا قررت تلك اللجان بأن مرضه هذا سيكشف عنه يوما من الأيام وأنه من الأمراض التي يرجى برؤها، فتبقى تلك الأيام في ذمته حتى يقدره الله عز وجل فيصومها. فإن مات وهو غير قادر على صيامها مع استمرار العذر فإنه يموت وذمته بريئة عند الله عز وجل. فإذا لا تخافي ولله الحمد والمنة، والأمر محلول شرعا. إذا كان هذا المرض الذي أصابك ويمنعك من الصيام من الأمراض التي لا يرجى برؤها فأطعمي عن كل يوم مسكينا. فإذا مثلا دخل عليك شهر رمضان الجاي الآن 30 يوما تشترين كيس أرز عن كل يوم نصف صاع، فأظن الكيس الأرز فيه يعني فيه ما يكفي وزيادة، تكون الزيادة هذه من باب الصدقات، تكون هذه الزيادة من باب الصدقات وتدخلينها على بيت فيه فقراء ومساكين لا يشترط فيه العدد، حتى ولو أطعمت مسكينا واحدا 30 يوم لكفى ذلك، لكفى ذلك. فسواء أخرجت هذه الكفارة من أول الشهر أو في منتصف الشهر أو أخرتها إلى آخر الشهر، كل ذلك جائز سائغ، ولكن المبادرة بها أولى وأحرى. وأما إذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه في يوم من الأيام على تقرير الأطباء واللجان الطبية والتقارير الطبية، فإن هذه الأيام التي أفطرتيها تبقى دينا في ذمتك حتى يعافيك الله عز وجل ثم تصوميها. فإن اخترمتك المنية ولم تصوميها بسبب العذر فإنك تقابلين الله عز وجل بذمة بريئة والله أعلم.